كيفيه قضاء الوتر؟ هل تكون شفعا ام وترا؟ لا مش وترا كما هو كما هو بدون، لانه قد جاء في الوتر كما جاء في الفرض فليصلي من ركوعه، جاء في الوتر ما جاء في الوقت في الفرض. وقال عليه السلام من نسي الوتر أو نام عنه فليصلي من ركوعه كما جاء في الفرض. نعم ما أنت إلا أخ من إخواننا، أهلا مرحبا بك، لا تنسى أن تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.